بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. في من نزلت هذه الآية بك عبد الرقيب في اليهود، هل سمي أحد منهم في نزول هذه الآية؟ حيي بن أخطاب وكعب بن الأشرف. المشهور أنها نزلت في هذين الرجلين اليهوديين، ولا سيما كعب بن الأشرف فقد اشتهر في السير أنه ذهب إلى مكة ليطلبهم في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم سألوه عن أنفسهم: نحن أهل كذا وأهل كذا، نحن أهدى أو محمد؟ قال: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية في ذمهم. وما معنى يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ما هو الجبت وما هو الطاغوت؟ الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، والأصنام، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت، وقد يطلق أيضا على ما تجاوز الحد من المتبوع والمطاع. فلما صوبوا فعلهم معنى أنهم آمنوا بعبادة الأصنام: أنتم خير وأهدى سبيلا. إذن آمنوا بعبادة الأصنام، عياذا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: هذا وعيد من الله جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم بما أنزل الله على محمد من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار برسوله. يقول الله لهم: إن الذين جحدوا ما أنزلت على رسولي محمد صلى الله عليه وسلم من آياته، يعني من آيات تنزيله ووحي كتابه، وهي دلالاته وحججه على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يصدقوا به من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به. سوف نصليهم نارا، يقول سوف ننضجهم في نار يصلون فيها، أي يشوون فيها. كلما نضجت جلودهم، يقول كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت بدلناهم جلودا غيرها، يعني غير الجلود التي قد نضجت فانشوت، وهي نفس الجلود أعادها الله بقدرته العظيمة إلى حالها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، يقول إن الله لم يزل عزيزا في انتقامه ممن انتقم منه من خلقه، لا يقدر على الامتناع منه أحد، لا يقدر على الامتناع منه أحد أراده بضر، ولا الانتصار منه أحد أحل به عقوبة، حكيما في تدبيره وقضائه. قال البغوي رحمه الله: وإنما قال جلودا غيرها لتبدل صفتها، يعني لا تفهم من الغيرية أنها ليست جلوده، وإنما قال غيرها لأن الصفة رجعت إلى غيرها، رجعت نعم بعد أن نضجت أعادها الله إلى ما كانت عليه ليذوق العذاب. إذا سماها غيرها جلودا غيرها، سماها غيرها لتبدل صفتها. قال: وإنما قال جلودا غيرها لتبدل صفتها، كما تقول صنعت من خاتمي خاتما غيره، وهو من أصل خاتمك الأول لكن بدلت صفته، فالخاتم الثاني هو الأول، إلا أن الصناعة والصفة تبدلت. في هذا إشارة إلى من يحاول أن يقدح في القرآن من الزنادقة، يقولون كيف يعذب جلودا لم تذنب، بدلناهم جلودا غيرها، فيحاولون أن يطعنوا في الدين وفي القرآن، يقولون لماذا يعذب جلودا لا ذنب لها؟ وهذا من جهلهم ومن مقاصدهم الخبيثة، وإلا فالله على كل شيء قدير يعيد الجلد بعد أن تغيرت صفته بالعذاب، يعيده إلى حاله ليذوق العذاب. إذن سماها غيرها باعتبار تبدل الصفة، فالخاتم الثاني هو الأول، إلا أن الصناعة والصفة تبدلت. وكمن يترك أخاه صحيحا ثم بعد مرة يراه مريضا، وكمن يترك أخاه صحيحا ثم بعد مرة يراه مريضا دنفا فيقول أنا غير الذي عهدت، وهو عين الأول إلا أن صفته تغيرت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قال هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقولوا لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس مطهرة من الأقذار والأذى، وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي، وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقد اختلف العلماء في الولد إذا اشتهاه المؤمن هل يكون الولد، والجواب جاء حديث صريح في المسألة في سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهيه. إذن نثبت ما جاء في هذا الحديث: إذا اشتهى المؤمن الولد رزقه الله الولد. وعلى هذا فلا يقال مطهرة من الولد، وإنما من غيره من البول والحيض والنخام والبزاق والمني إلى آخره، المستقذرات مطهرة من كل مستقذر، وإذا حملت فهو حمل بدون أي أذى وبدون أي مستقذر، حمل ووضع وأيضا وينبت سريعا كما قال في الحديث في ساعة. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم، ولا حيض ولا كلف. كلف ألوان بالوجه، إما سواد وإما بياض، يغير شكل الوجه. ويشمل طهارة الحسية والمعنوية، طهارة حسية ومعنوية. طهارة حسية من الأذى والأقذار والنجاسات، طهارة معنوية من الأخلاق السيئة، فهي في أعظم خلق جميل، قاصرات الطرف. وقوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن جعفر قال، يعني ابن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. قلت: وقد أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، انفرد به البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة. هذا تنبيه جميل من الإمام الكثير أن الأمانة ليست مقصورة بحقوق العباد. الأمانة التي حملك الله أعظمها إقامة التوحيد وإقامة أركان الإسلام وإقامة واجبات الدين، هذه أعظم أمانة. وفي ذلك قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بين على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة. كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق، تقرأ بالضم وبالفتح، ولتؤدن، هذا مغير الصيغة فيقرأ الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، ويقرأ لتؤدن الحقوق إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: هي مبهمة للبر والفاجر. ما معنى مبهمة عندك؟ أحسنت، يعني عامة ليست مقيدة للمؤمن، تؤدي الأمانة إلى أهلها. فلو كان صاحب الأمانة كافرا أدها إليه. مبهمة بمعنى غير مخصصة ولا مقيدة بل عامة. وقال محمد بن الحنفية هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حفص بن غياف عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال أبي بن كعب من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها فتحفظه من غير زوجها، وأيضا تقول الحق فيما يتعلق بالولد والحيض إذا صارت مطلقة، فهو أمانة عليها أن تتكلم بحق أنها قد انتهت العدة أو لم تنتهي أو أنها حامل أو ليست بحامل. وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، يعني عثمان الذي صار مسلما عثمان بن طلحة بن أبي طلحة والذي قتل في أحد عثمان بن أبي طلحة مباشرة، يعني بدون زيادة طلحة. قال وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعة على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها ووجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. وفي صحيح مسلم أن أمه كانت لا تزال على الكفر وكان المفتاح عندها، قال أعطيني المفتاح، أبت أن تعطيه، قال لا تعطيني المفتاح أو لا يخرجن هذا السيف من صلبه، فدفعت إليه المفتاح. قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثورة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، أي جميع أمور الجاهلية تحت قدمه. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كان من أمور الجاهلية.